بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على المنظومة البيكونية، وكنا آخر ما وقفنا عليه الكلام على المنقطع. قال المؤلف رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان. انتقل المؤلف إلى قسم آخر من أقسام الحديث الضعيف، ونلاحظ أن هذا القسم والذي قبله الذي هو المنقطع يندرجان تحت أقسام الضعيف الذي سبب الضعف السقط من الإسناد، لأن الحافظ في النخبة بين رحمه الله أن المردود من الحديث يكون لأحد سببين: إما السقط في الإسناد، وإما الطعن في الراوي. هذه فائدة مختصرة ذكرها الحافظ رحمه الله في النخبة، أن الحديث المردود يرجع سبب رده، المردود بشكل عام يرجع سبب رده إلى واحد من اثنين: إما السقط في الإسناد، وإما الطعن في الراوي. طبعا يدخل في السقط في الإسناد المنقطع المعضل الذي معنا اليوم، المرسل الذي سبق وقد أخذناه، المعلق، المدلس، هذا كله أحاديث مردودة سببها إيش؟ السقط في الإسناد. معلق، منقطع، مرسل، معضل، مدلس، مرسل خفي، كله سبب السقط. والقسم الثاني الطعن في إيش؟ في الراوي. الطعن في الراوي كما ذكر الحافظ يكون إما لي كذب، أو تهمة بالكذب، أو فسق، أو بدعة، أو جهالة، هذه تدخل في الطعن في الراوي. فقال هنا المعضل، وهذا كما نبهنا أنه يرجع إلى ما سمعتم من الأسباب وهو السقط في الإسناد. قال: والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل في اللغة مأخوذ من أعضله الأمر إذا أعياه، مأخوذ من قولهم أعضله الأمر إذا أعياه. ولاحظوا إخواني في الله أن الإسناد إذا سقط منه راوي واحد فإنه يكون أمر متعب أو غير متعب، يظل الباحث يبحث من هذا الساقط الذي سقط، فكيف إذا كان الساقط كم؟ اثنان فأكثر. كيف إذا كان الساقط اثنان فأكثر على التوالي؟ فهذا لا شك أنه أكثر تعبا وإعياء، أكثر تعبا وإعياء. فمن ثم قالوا أن هذا المعضل مشتق من هذا الباب، يعني كأن هذا الذي أسقط راوياني على التوالي أعضل هذا الأمر، بمعنى أنه أعيا الناظر الذي سينظر في هذا الحديث الذي فيه السقط كما سمعتم. فقال رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل إن أردنا أن نعرفه تعريفا تنضبط به بقية الأصناف الأخرى من حيث تمييز أنواعها، فنقول هو ما سقط من أثناء إسناده، ما سقط من إسناده، نقول ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. طبعا لما نقول ما سقط من إسناد اثنان، ما سقط من إسناد اثنان يدخل في ذلك ما إذا كان السقط من إيش؟ من أول إسناد أو من آخره. ما سقط من إسناده اثنان، سواء كان السقط من الأول أو من الأخير. لكن عندما نقول ما سقط من إسناد اثنان على التوالي يخرج بذلك إيش؟ المنقطع. يخرج بذلك المنقطع. وعلى هذا لأن أخواني في الألو سقط الآن من أول إسناد اثنان، سقط من أول إسناده اثنان، سنسمي على التوالي سنسمي معضل وسنسمي أيضا إيش؟ معلق. فعندنا مثلا الآن لو قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، قال لكم جيدا، لو قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الآن إسناد صحيح متصل. لكن ماذا لو قال البخاري الآن، تبهم، حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك، ماذا لو قال البخاري وقال مالك، وقال مالك عن نافع عن ابن عمر، إيش سنسمي هذا؟ الآن تبهم معي جيدا، إيش سنسمي هذا؟ معلق، لأنه سقط من أول الإسناد. إذا سقط من أول إسناد راو واحد فأكثر هذا نسميه معلق. طيب سقط اثنان على التوالي نسميه ماذا؟ معضل. الآن لو قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف صرح بشيخه قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، إسناد متصل، لو أسقط البخاري شيخه فقط كم أسقط سيكون من أول إسناد؟ واحد. وقال مالك، إذا نسمي هذا معلق. لكن ماذا لو قال البخاري وقال نافع في هذا الإسناد، وقال نافع، كم سيكون أسقط الآن؟ من هما؟ عبد الله بن يوسف ومالك، إيش سنسمي هذا الآن؟ معضل، وسنسمي أيضا معلق، سنسمي معضل سنسمي معلق، واضح هذا الكلام الآن؟ فهنا نقول أن المعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، الشرط أن يكون على التوالي. لماذا قلنا على التوالي؟ قلنا حتى نخرج بذلك إيش؟ المنقطع، لأن المنقطع قد مر علينا في الدرس الأول أنه ماذا؟ ما سقط من أثناء سنده في موضع واحد أو أكثر، بشرط أن لا يكون ليس على التوالي، ليس على التوالي، واضح؟ طيب الآن مالك رحمه الله في الموطأ يقول مالك بلغني عن أبي هريرة، مالك يقول بلغني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك كسوته وطعامه. مالك يقول في الموطأ بلغني عن أبي هريرة، وجد خارج الموطأ هذا الإسناد أن مالك يقول حدثنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، كما الساقط الآن؟ من هما؟ محمد بن عجلان مع أبيه، واضح؟ الآن السقط اثنان على التوالي، إيش نسمي هذا؟ نسميه معضلا، واضح؟ فهذا هو المعضل، ما سقط من إسناده اثنان على التوالي، منهم من يقول اثنان فأكثر، حتى لو كان الساقط ثلاثة فإنه أيضا يعتبر معضلا. وقد ذكر أهل العلم يعني للمعضل تعريفات أخرى إطلاقات أخرى، ليس هذا محل ذكرها هنا باعتبار أنها منظومة للمبتدئ، وأيضا كما سمعتم لأن المقام مقام دورة لأجل إكمال الكتاب. فعلى هذا نقول في تعريف المعضل ما سمعتم. لو قال قائل مثلا أنا أريد أن أبحث عن بعض الأحاديث التي يمكن أن أحكم عليها بالإعضال، نقول بإمكانك أن تجد ذلك في مصنفات ابن أبي الدنيا، مصنفات ابن أبي الدنيا تجد فيها كثير من المعضلات، هي من مظان الحديث المعضل، مصنفات ابن أبي الدنيا. أيضا لو أن الطالب يحب يتمرن يقرأ في سلسلة الأحاديث الضعيفة، سلسلة الأحاديث الضعيفة العلامة الألباني، كثير من الأحاديث يقول فيها العلامة الألباني وهذا إسناد معضل، الحديث ضعيف يقول لأنه معضل لإعضاله، فطالب العلم بإذن الله ينتفع ويستفيد. عموما إخواني في الله، أنت تطلب العلم الشرعي أنت على خير، أنت تطلب العلم الشرعي وتقصد بذلك وجه الله، أبشر بتحصيل الخير في الدنيا وفي الآخرة. من طلب العلم هو على خير، تجتهد تبذل تسعى تبحث، أنت بإذن الله تضع قدمك على طريق الجنة، من سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله ليش به طريق الجنة. لكن علم الدنيا علم الدنيا ربما يحصل الإنسان ربما ما يحصله، كم من طالب علم دنيوي يريد أن يحصل العلم الدنيوي يدرس إلى أعلى شهادة وبعدين ولا حصل شيء، شهادة ما نفعته شيئا. فرق بين من يطلب العلم الشرعي وبين من يطلب علم الدنيا، فرق والله كبير. أحمد الله على الخير الذي أنتم فيه، وأسأل الله الثبات على ذلك. فإن صاحب علم الدنيا كذا، مرة من مرة قرأت عن أربعة، واحد يقول كنا أربعة ندرس في الثانوية، نجحنا ثلاثة بتفوق ورسب واحد، نجحنا ثلاثة بتفوق ورسب واحد. قال نحن الثلاثة المتفوقون واصلنا دراستنا الجامعية ولنا أكبر الشهادات، ورجعنا نشتغل عند صاحبنا الراسب الذي رسب في الثانوية، اشتغلنا قال وصلنا لأحسن الشهادات على الشهادات، وبعدين ولا حصلوا بشهادات شغل ولا عمل، رجعوا يشتغلوا عند صاحبهم الذي رسب في الثانوية، راح فتح له عمل وشغل وفتح الله عليه، أصحاب الشهادات رجعوا يشتغلوا عنده. هذا حال علم الدنيا الذي يطلب الدنيا. لكن من يريد العلم الشرعي ينفعه الله به في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. انتقل أيضا الآن إلى نوع آخر من أنواع الحديث الضعيف الذي سببه أيضا سقط الإسناد، وهو الحديث المدلس الذي وقع فيه التدليس. لما نقول إخواني في الله الحديث المدلس، المدلس مأخوذ من الدلس، والدلس هو اختلاط الظلام بالنور، الدلس هو اختلاط الظلام بالنور، اختلط الظلام بالنور، فيه تعمية تغطية. وهكذا أيضا، هكذا أيضا هذا المدلس الذي أسقط شيخه وجاء بصيغة موهمة للسماع، كأنه ماذا حصل؟ غطى هذا الأمر على الواقف عليه وأخفى عليه حقيقة أمره. الحديث المدلس يظهر من كلام الناظم الآن أنه قسم المدلس، قسم التدليس إلى نوعين، ما هما؟ تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تقسيم الحديث المدلس إلى قسمين ذكره الناظم هنا، قولوا وهذا صنيع الخطيب البغدادي وابن الصلاح والنووي وابن كثير، وهذا صنيع الخطيب البغدادي وابن الصلاح والنووي وابن كثير وابن الملقن، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر، رجحه الحافظ ابن حجر. بقي معنا أنواع، بقي معنا أنواع أخرى من أنواع التدليس أدخلوها في هذين القسمين، ترجع إلى واحد من هذين القسمين. بقي معنا تدليس التسوية، تدليس العطف، تدليس القطع، تدليس السكوت، كلها ترجع إلى هذين القسمين أو إلى واحد منهما، واضح؟ ومنهم من جعل القسمة ثلاثية كالعراقي، العراقي جعل القسمة ثلاثية فقسم التدليس إلى تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس الشيوخ. العراقي جعل تدليس التسوية قسما خاصا بنفسه، لكن ما ذكره هنا المؤلف أضبط والله أعلم وأظهر. طيب، قال رحمه الله: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا هو القسم الأول من أقسام التدليس، والذي يسمى تدليس الإسناد. تدليس الإسناد، ما تعريف تدليس الإسناد؟ تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي، أن يروي الراوي عمن سمع منهم ما لم يسمعه منه بصيغة تهم السمع، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. إذن الآن ها نقول في تدليس الإسناد يشترط شرطان. الشرط الأول أن يكون هذا المدلس ها سمع من شيخه الذي دلس عليه، والشرط الثاني أن يروي عنه بصيغة توهم السماع. إيش معنى هذا الكلام الآن؟ إيش معنى هذا الكلام الآن؟ لو أن معنا الآن أحد الطلاب سمع من شيخه 10 أحاديث، سمع من شيخه 10 أحاديث، هذه 10 أحاديث معلومة عند المحدثين. ولهذا يعني كثيرا ما تجد من أئمة الحديث من يحفظ حال الراوي ويحفظ كم له من الأحاديث، وهذا يعني كثيرا ما تجد فيه الإمام علي بن المديني، فإنه ربما يذكر الراوي من التابعين ويقول له من الأحاديث 50 حديثا، له 20 حديثا، له 30 حديثا. يا أخوان هؤلاء الله قيضهم لحفظ هذا الدين، لحفظ السنة النبوية، فتجدهم يحفظون الراوي، حال الراوي، كم سمع من الأحاديث، ممن سمع ومن لم يسمع. فعندما تجدهم مثلا ينصون أن فلان سمع من فلان 10 أحاديث، معلومة هذه الأحاديث، جاء هذا الراوي وزاد حديثا عن هذا الشيخ، هو لم يسمعه منهم لكن سمعه بواسطة، بواسطة أسقط هذه الواسطة وروى هذا الحديث عن هذا الشيخ، سيكون المجموع كم؟ 11 حديثا، 10 سمعها، 11 هل سمعه منهم؟ الجواب لا. هذا نسميه تدليس. لماذا سمينا تدليس؟ لأن هذا الراوي في الأصل سمع من هذا الشيخ، سمع من هذا الشيخ ثم روى عنه ما لم يسمع منه. هذا الشرط. الآن فلان زيد سمع من شيخ عمر مجموعة من الأحاديث، في يوم من الأيام في حديث لم يسمعه زيد من عمر، إنما سمعه من بكر عن شيخه عمر، فقال لماذا ما أسقط بكرا وأروي مباشرة عن عمر، أنا قد سمعت أحاديث من عمر فأقول عن عمر أسقط هذا الراوي. هذا الذي يفعله المدلس، هذا الذي يفعله المدلس، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، موهما إيش؟ السمع. كيف يوهم السمع؟ أن يأتي بصيغة تحتمل صيغة تحتمل السمع. إيش الصيغة التي توهم السمع؟ عن قال بس حدثنا يصرح صريح، هذا كذب. انتبه يا بندر، إذا قال حدثنا سمعته هذا كذب، ما عاد فيه تدريس. هو الآن قلنا إيش؟ يحاول يوهم أنه سمع وهو لم يسمع، تمام ولا لا يا بندر؟ ولا ما تضح له؟ فلو قال حدثنا، هو الآن كما قلنا زيد لم يسمع هذا الحديث من عمر، لو قال حدثنا عمر لكان كذبا، لو قال سمعت عمرا لكان كذبا، لكن إيش يقول؟ عن عمر، قال عمر، ونعم هذا الحديث عنه قال به لكن لم يحدثه، فالصيغة التي تحتمل السماع مثل قال عن أن فلانا قال، وأيضا باقي حدث أخبر، حدث أخبر تدخل في هذا. فلو قال مثلا زيد حدث عمر ما يقول حدثنا، يقول حدث، حدث عمر، أخبر عمر، وحدث أخبر لكن ما أخبره. فهنا نقول في تعريف تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع بصيغة توهم السماع، بصيغة توهم السماع. هذا هو التعريف الصحيح ل ماذا؟ تدريس الإسناد. وإلا بعضهم انتبهوا معي، بعضهم إيش يزيد؟ يقول أو رواية عمن عاصره ولم يلقه، أو رواية عمن عاصره ولم يلقه، مهما أنه سمعه منه، أو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، مهما أنه سمعه منه. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ من يجيب؟ تفضل. عاصره لكن إيش؟ ما سمع منه. الأول سمع منه، الأول نسميه إيش؟ مدلس، تدليس. والثاني إيش نسميه؟ إرسال خفي، نسميه إرسال خفي. الآن إخواني في الله، على سبيل المثال الآن الشيخ الفوزان على قيد الحياة حفظه الله ورعاه، وأطال عمره في وأطال عمره في طاعته. شيخ ربيع مهزل حيا أطال عمره في طاعته. لو أن إنسان الآن أكثر الحاضرين بل كل الحاضرين معاصر للشيخ الفوزان معاصر للشيخ ربيع واضح. فلو أنه دخل عمره لكن ما قابل الفوزان ولا قابل للشيخ ربيع ما قابل ورجع يقول قال الفوزان كذا قال الفوزان قال ربيع كذا. ربما يهمنا إيش الآن أنه قابل الشيخ الفوزان وسمع منه. هذا إيش نسميه الآن؟ تأكدنا نحن أنه عاصر ولكن ما لقيه. وإيش نسمي هذا؟ إرسال خفي. نسمي إرسال خفي. لكن سمعت من شيخك ثم نقلت عنه ما لم تسمعه منه بصيغة تحتمل السماع هذا نسميه إيش؟ تدليس. وتقييد التدليس بالسماع هو قول البزار وابن عبد البر وابن القطان وابن حجر والسخاوي. تقييد التدليس تدليس الإسناد بأن يكون سمع هذا قول البزار وابن عبد البر وابن القطان وابن حجر والسخاوي. وإلا فقد قال بعضهم أيضا وروايته عمن عاصره ولم يلقوه هذا أيضا تدليس. هذا ذهب إليه الخطيب البغدادي لكن لأجل تمييز الأنواع وجعل كل قسم على حدة نقول لا هذا تدليس. وأما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقى مهما أنه سمعه منهم فهذا إرسال خفي وليس بتدليس. طيب قال والثاني إذن الأول تدليس الإسناد إيش فيه إخوان؟ فيه ماذا؟ إسقاط. إسقاط أسقط من حدثه ونسب الحديث أو عزى الحديث إلى شيخه مباشرة بصيغة توهم السماع. طيب القسم الثاني تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ هذا ليس فيه إسقاط. شيخه مذكور يذكر شيخه لكن إيش يفعل؟ قالوا تدليس الشيوخ أن يصف الراوي شيخه بما لم يشتهر به. من اسم أو كنية أو لقب. يعني مثل ذلك الآن شيخه مثلا شيخه اسمه عبد الله بن محمد مكثر عن شيخه هذا روى عن شيخه 1000 حديث كل يوم يأتي حدثنا عبد الله بن محمد ربما في يوم من الأيام يقول إيش الطلاب ملوا أنا كل يوم عبد الله بن محمد يقول ما معه إلا هذا الشيخ فخلينا أنسب عبد الله بن محمد إلى جده الرابع أو الخامس مثلا معه جد خامس أو سادس اسمه يحيى فقال حدثنا عبد الله بن يحيى. الطلاب سيقولون اليوم معنا إيش معنا اليوم شيخ جديد في الإسناد وهو نفسه ماذا عبد الله بن محمد. فبعض المشايخ كان يفعل هذا ليش إيهاما للتكثير يهم أن عنده ماذا مشايخ كثير فيأتي إلى شيخه المعروف باسم معين ويبدل له اسم وما يكذب ينسب إلى اسم غير مشهور به مثلا أبو بكر بن مجاهد المقرئ كان يروي عن عبد الله بن أبي داود صاحب السنن أبو داود له ولد اسمه عبد الله صاحب الحائية صاحب كتاب البعث صاحب فأبو بكر بن مجاهد كان دائما يأتي يقول حدثنا عبد الله بن أبي داود. في يوم من الأيام أتى وقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله فجاء باسم موهم ما يعرفه ما يعرف عند المحدثين بهذا الاسم. فهذا إخواني في الله كان يفعله بعضهم كما سمعت إيهاما للتكثير. طيب عندما نأتي الآن ونقول ما أسباب التدليس إيش الأسباب الحاملة للتدليس؟ لماذا الآن في تدليس الإسناد يسقط الشيخ؟ لماذا يسقط شيخه؟ لماذا الآن في تدليس الشيوخ؟ لماذا يعم عن شيخه ويذكره باسم لا يعرف به أو بصفة لا تعرف؟ قال أهل العلم إن للتدليس أسباب كثيرة أمليها عليكم باختصار. منها الأول ضعف الشيخ المسقط. يعني الآن هذا الراوي أسقط شيخه وعزاه إلى شيخ سمع منهم لماذا أسقط هذا الشيخ؟ لأنه راوي ضعيف، راوي ضعيف. لنفرض مثلا، لنفرض أنها أن هذا الراوي سمع من مالك، أن هذا الراوي سمع من مالك، لكن هناك روى ضعفاء روى عن مالك، هو سمع عن هذا الضعيف عن مالك فيسقط هذا الضعيف ويقول مباشرة ماذا عن مالك. لماذا أسقطه؟ حتى لا يظهر أن الشيخ هو ضعيف في هذا. الأمر الثاني صغر الشيخ، من الأسباب الحامل على التدليس صغر الشيخ، يعني أن يكون هو كبير شأن في عيون الناس وشيخ صغير، فلو أظهره ربما لخاف أن يقال عنه تسمع من هذا الصغير تسمع، فبعضهم يحمل على ذلك على التدليس، وهذا ما ينبغي. بل كما تعلمون إخواني في الله أن الراوي لا ينبل حتى يروي عمن إيش فوقه، عمن هو مثله، وعمن هو إيش دونه. وكم تجد من المشايخ روى عن تلاميذهم وكتبوا عن تلاميذهم، كل ذلك لما كان عندهم من النبل ومكارم الأخلاق. الأمر الثالث كما سمعتم من أسباب إسقاط الراوي كثرة الرواية عنه، أن يكون هذا الراوي سمع كثيرا، سمع كثيرا من هذا الشيخ، روى عنه كثيرا، فيقوم يغرب، يغرب فيذكر إيش هذا الشيخ باسم آخر أو يسقطه بالمرة. من الأسباب أيضا إيهام علو الإسناد، إيهام علو الإسناد، لأنه لو رواه عن هذا الشيخ عن شيخه الذي سمع منه سيكون معه اثنان، فيروي مباشرة عن شيخه ويسقط الشيخ الذي سمع منه لأجل إيهام العلو. أيضا من الأسباب إيهام كثرة الشيوخ، إيهام كثرة الشيوخ، وهذا في أي صنفين سيكون إيهام كثرة الشيوخ؟ في أي النوعين؟ تدليس الشيوخ. وقد كان الخطيب البغدادي يعني لهجا بهذا في مصنفاته، تدليس الشيوخ ورواية ذكر الراوي بأكثر من اسم لأجل إيهام الكثرة، كثيرا ما كان الخطيب يفعله. طبعا لما قلنا ضعف الراوي أيضا قد يقع كما سمعتم في تدليس الشيوخ، يقوم يعمي يذكره باسم أو كنية غير معروف بها حتى يعمي أنه ضعيف، أنه ضعيف. مثلا معنى عطية العوفي، عطية العوفي يروي عن محمد بن السائب الكلبي، محمد بن السائب الكلبي ما حاله؟ محمد بن السائب الكلبي ما حاله؟ كذاب. نعم أحسنت، محمد بن السائب الكلبي كذاب مشهور بالكذب. هذا عطية العوفي سمع من محمد بن السائب الكلبي، تبوا معي، عطية العوفي سمع أيضا من أبي سعيد الخدري الصحابي، فماذا فعل؟ راح يكني محمد بن السائب الكلبي أبا سعيد، ثم يقول حدثنا أبو سعيد، أو يقول عن أبي سعيد، عن أبي سعيد، السامع يهم أنه إيش؟ يتهم أنه أبو سعيد الخدري الصحابي، وهو يقصد بمن؟ ها؟ هذا الكذاب محمد بن السائب. ولذا قالوا إن هذا من شر ما يفعل، من شر ما يفعل فيه التدليس، أن يعمى عن الكذاب باسم لا يعرف به أو بكنية لا يعرف بها، كما فعل عطية العوفي. وأيضا من الأسباب قد تكون العداوة بين الشيخ والتلميذ، العداوة بين الشيخ وبين التلميذ، فيسقط شيخه أو أنه يكنيه أو يسميه باسم لا يعرف به حتى لا يذكر. وقد يكون أيضا من أسباب التدليس قصد إثارة الرغبة في الحديث وترويج الحديث. طبعا إخواني في الله هذان النوعان هما اللي ذكرهما المؤلف، أما تدليس القطع، تدليس السكت، هذا لعله يأتي عليكم فيما غير هذا من الكتاب من المصنفات التي فيها أوسع من هذا، لكن إنما نشير فقط إلى تدليس التسوية لما له من اتصال وثيق بهذا الأمر زيادة والاشتهاره، والاشتهاره. فنقول تدليس التسوية هو إيش؟ إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر. تدليس التسوية إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر، ننتبه لهذا. تدليس التسوية ما فيه أن الشيخ يسقط شيخه، لا، تدليس التسوية الآن يرتفع يسقط ما بعد شيخه، أن يسقط الراوي ضعيفا بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر. فمثلا الآن على سبيل المثال لو أن راو عن مالك لو أن راو عن مالك جاء إلى إسناد فيه رواية مالك عن ابن لهيع على سبيل المثال مالك عن ابن لهيع عن نافع ابن لهيع ضعيف سمعين فيقول مثلا مالك قد سمع من نافع ولا ما سمع منهم كم من أحاديث مالك عن نافع فيقوم في هذا الإسناد بالذات يسقط ابن لهيعة ويقول مباشرة عن ماذا عن مالك عن نافع هذا الذي يسمى تدليس التسوية تدليس التسوية الأوزاعي روى عن بعض الضعفاء عن نافع جاء بقية بن الوليد فكان يسقط الضعفاء ويجعل الحديث عن أوزاعي عن نافع حتى قيل له لماذا تفعل هذا قال أنا أنبل الأوزاعي عن أن يروي عن هؤلاء الضعفاء فقيل له أنت في ذلك تضر الأوزاعي لأنهم الآن إذا تبين للمحدثين أن هذا الحديث ليس من حديث نافع قد يكون هذا الضعيف هذا الراوي وهم غلط وتأتي أن تنسب إلى الأوزاعي من سيتحمل التبعة الأوزاعي سيقول أنه هو الذي وهم هو الذي أخطأ وربما ماذا تكلم في الأوزاعي بسبب ذلك فهذا هو تدليس التسوية ولذا يا أخوان الآن عندما نأتي إلى تدليس الإسناد اللي أخذناه قبل قليل متى نقبل حديث المدلس الذي يدلس تدليس إسناد متى نقبل حديثه إذا صرح أيوة أحسن الآن خلينا في النقطة الأولى إذا صرح بالسماع يقولون حديث المدلس لا نقبله إلا حديث المدلس لا نقبله إلا إذا صرح بالسماع هذه في تدليس الإسناد أما تدليس التسوية فإنهم يقولون يشترط في من يعرف بتدليس التسوية أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند من يدلس تدليس التسوية يقولون إيش يشترط أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند لأن تدليس الإسناد عرفنا أنه ما سيسقط إلا شيخه فقط فإذا صرح أمنا لكن تدليس التسوية ربما يسقط شيخ شيخه وربما يسقط شيخ شيخ شيخه فإذا لابد أن يصرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد هكذا قال بعض العلماء ومنهم من ينازع في هذا طيب لعلنا نقفنا اليوم إن شاء الله ونواصل يوم غد بإذن الله تعالى إلى هنا والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.